الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات البينات، حيث تلا علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل سورة الطلاق، وكان في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من القاهرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، حين يقبل على الإنسان هم أو حزن فليلجأ إلى كتاب الله تعالى، وليدعو بهذه الدعوات التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يأمر بلالا فيقول: أرحنا بها يا بلال. إخوة الإسلام، إن القرآن الكريم هو شفاء الصدور وذهاب الهموم والأحزان. إذا البلايا أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، هل كان ظلك في الظلام مشى معك؟ وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب، إذا ناديته ما ضيعك. هيا بنا إخوة الإسلام نرفع أيدينا إلى رب العزة سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. مع هذه الابتهالات، وحتى يحين موعد أذان الفجر في 4:30 مع المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا ولطفك في قضاء وحلمك على من عصى أكرمين يا رب. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. رب احفظ مصرنا وشعبنا وأكرم جيشنا وأصلح أحوالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا إلهي. نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع. نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع. وهب لي في مدينته قرار وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. سجدت بجبهتي شكرا فزدت بسجدتي قدرا سجدت بجبهتي شكرا سجدت بجبهتي شكرا فزدت بسجدتي قدرا سجدت بجبهتي شكرا فزدت بسجدتي قدرا رأيتك حيثما أمضي ملأت السمع والبصر رأيتك حيث ما أمضي ملأت السمع رأيتك حيث ما أمضي ملأت السمع والبصر بقرآن تلوناه بقرآن تلوناه تحدى الفكر والنظر بآيات وأفضال بآيات وأفضال تهز القلب والفكر وزاد تحدي فيه ليمحو الشك والعذر وزاد تحديا فيه ليمحو الشك والعذر وكل الحي من ماء وكل الحي من ماء وكل الحي من ماء فعجز قول البشر. وزاد تحديا فيه ليمحو الشك والعذر وزاد تحديا ليمحو الشك والعذر ليمحو الشك والعذر ليمحو الشك والعذر وكل الحي من ماء وكل الحي من ماء وكل الحي من ماء فعجز قول البشر. وزاد تحديا فيه ليمحو الشك والعذر وزاد تحديا فيه ليمحو الشك والعذر فكل الحي من ماء فكل الحي من ماء فكل الحي من ماء وزاد تحديا فيه ليمحو الشك والعذر وكل الحي من ماء فأعجز قوله البشر. وكل الحي من ماء فأعجز قول البشر فمن لا يعرف الباري فمن لا يعرف الباري أضاع النفس والعمر فمن لا يعرف الباري فمن لا يعرف الباري فمن لا يعرف الباري أضاع النفس والعمر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهدى يا نعمة مهدى يا من بالمدينة المنورة يسكنك الله الصلاة خير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات، قدمها المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد، رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، حيث ننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، في مستهل هذا اللقاء المبارك استمعنا إلى سورة الطلاق، وهي سورة عظيمة كسائر سور القرآن الكريم، تضع القواعد الاجتماعية الراقية التي تحافظ على حقوق النساء، لذا يسمونها سورة النساء الصغرى. هذه السورة العظيمة التي تحض على التقوى في معاملة النساء، وتحض على حسن المعاملة، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وتأمر بإعطاء المرأة حقها كاملا في كل شيء، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. أيضا فإن المرأة لها الحق في النفقة حين ترضع صغيرها، لها حق الرضاعة، أن تحصل على أجر مقابل إرضاع صغيرها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم تحذر الآيات الكريمة من العتو عن أمر الله، لأن الله تعالى يحاسب هؤلاء حسابا شديدا ويعذبهم عذابا نكرا، ثم يضع الجزاء العظيم للطائعين الذين ينفذون أوامر الله، أعد الله لهم عذابا شديدا لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله. ثم تبين الآيات الكريمات بعد ذلك هذا الجزاء العظيم، لأن الله تعالى يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. إخوة الإسلام، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك